فمن ذهب إلى رحابه وآمن به أعطاه هداية ثانية، تلك هي هداية المعونة وهداية التيسير، والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقوى، ادلهم الحلاوة بتاعتها بقى. يقول له ما دام انت اقبلت علي بالإيمان، واللي يكفر واللي يظلم بالشرك، نقول للي ظلم في الشرك نقول له عينه يا ربي، يبقى كيف يهدي مش كيف يدل بقى، كيف يعينه، كيف يعين قوما كفروا ايه بعد ايمانهم وشهدوا ان الرسول حق. اهل الكتاب عندهم النعت للرسول لدرجة ان عبد الله بن سلام وهو منهم قال لقد عرفت محمدا حين رأيته كمعرفتي لابني ومعرفتي لمحمد اشد. كأنه ايه مذكور كده بنصه الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل. وشوف التعبير القرآني، مش يجدون وصفه مكتوبا في التوراة والإنجيل، لا يا سلام، يجدونه مجسد كده. ايه التعبير حتى القرآني الذي يجدونه مش وصفه، لا ده كأن اللي يراه كده يشوف ايه، بيشوف صورة النبي عليه الصلاة والسلام الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإيه. طب عرفوه كده بالشكل دي، ومش بس معرفة، معرفة ونزوع قولش، معرفة ونزوع قول، لأن في فرق بين أن تعرف وبين أن تقول. يمكن تعرف وتدكنها معرفة، لا ده أنت قلته. وكانوا من قبل يستفتحون به على الذين كفروا، يعني واخدينوا حجة لهم على الكافرين، يقول أنتم بتكفروا ليه لكفار قريش، ده سيأتي نبي منكم نتبعه ونذبحكم به ونقتلكم قتل عاد وإرم. الله. طب فلما جاءهم ما عرفوا، إذن هم آمنوا بالرسول، فلما جاء الرسول كفروا به. وشوف العدالة من الحق سبحانه وتعالى، يريد أن يدلهم على موقف الصدق والحق والرجولة والكرامة الإيمانية، وقال ويقول الذين كفروا ايه، ويقول الذين كفروا لست ايه، لست مرسلا. شوف بقى، شوف القرآن، ويقول الذين كفروا لست مرسلا، قل فالرد عليهم كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب. اللي عنده علم الكتاب اللي هم اليهود والنصارى دول يشهدوا انني ايه، يعني انصف كتبهم التي بين ايديهم. كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم وشهدوا أن الرسول حق، آمنوا به رسولا من منطوق كتبهم ثم أعلنوها حينما قالوا يأتي نبي منكم نتبعه ونقتلكم به قتل عاد وإرم. فإذا كانوا صنعوا كده كيف يهديهم الله، ما عندهمش استعداد لأنهم يهدوا، ما أقبلوش على الله بشيء من الفوض، أعاونهم إزاي في الهداية؟ لا، والذين اهتدوا زادهم إيه؟ ومدام ما اهتدوش أنا حاسبهم. أدي معنى من يضلل الله، يضلله يعني يسيبه في غيره بقى، مدام ما أمنش بيه، يبقى ما أمنش بيه ويجي يمسك، يعني نعمل إيه فيه علشان نقول له؟ طب هو حتى لمدام ما أمنش بيه كان يصدق التيسيرات اللي أنا هعملها له؟ ما يصدقهاش. كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانه؟ ولذلك يجب أن تعلم أن هداية الدلالة هداية عامة لكل مخاطب خطابا تكليفيا الإنسان المطلق، وهداية المعونة لمن أقبل مؤمنا بالله، فمن آمن بالله يقول له أنت آمنت بدلالتي فخذ وأنت أهل لمعونتي، وما دام بقيت أهل لمعونتي قاعد أيسر لك كل الأمور وتبقى المسائل تنتهي. إذن فالذي كفر ما يهديش يا رب. طب قول لي يهدي الكافر ازاي، يعينه. طب يعينه على ايه؟ المعونة تقتضي ابتداء فعل من المعان. طب هو عمل ايه، ما هيعينه على ايه؟ ما انت بقول له عاوني مش انا بعمل حاجة انت تبقى وياه. طب وانت عملت ايه؟ ما انت ما عملتش حاجة، تبقى ما انتش اهل لهذه المعونة. يبقى لما يقول والله لا يهدي القوم الكافرين يبقى صح ولا لا؟ والله لا يهدي القوم الفاسقين يبقى صح ولا لا؟ والله لا يهدي القوم الظالمين الذين ظلموا الظلم الاصيل اللي هو الظلم ان الشرك لظلم عظيم، يبقى دول صح. يبقى لما ربنا يسيبهم يبقى بيزيدهم ضلال ولا لا؟ زيدهم ضلال، ختم على قلوبهم. كيف يهدي الله قوما كفروا بعد ايمانهم وشهدوا ان الرسول حق؟ مش بشهادتهم بس، وجاءهم البينات برضو، معجزات كمان دلت. والله لا يهدي القوم الظالمين. الظالمين ظلم ايه؟ الظلم اللي هو الشرك لظلم ايه؟ ان الشرك لظلم ايه؟ لظلم عظيم. وجاءهم البينات والله لا يهدي القوم الايه؟ الظالمين. اهي نزلت في اهل الكتاب الذين كان عندهم نعت لرسول الله صلى الله عليه وسلم وبشارات به وبعد ذلك كفروا به، ام هي شيء اخر ان اناسا امنوا برسول الله ثم كفروا به؟ برضو الواقع حصل برضو كده، ان في ناس امنوا بالرسول وبعد ذلك ايه؟ كفروا. مثلا ايه؟ ابن ابيريق ابن الاسلت الحارس ابن سويد مثلا، امنوا موضوع انهم ايه؟ رايحين على مكة وايه؟ وقاعدين. واحد منهم تاب واخذ له اخوه ضمانا عند رسول الله والباقي ما تابش. فبقول كيف يهدي الله قوما، سواء كانوا هؤلاء او هؤلاء، كيف يهدي الله قوما كفروا بعد ايمانهم وشهدوا ان الرسول حق وجاءهم البينات والله لا يهدي القوم الظالمين.